الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عرفنا من الآيات السابقات كيف كان ميلاد مريم بنت عمران عليهم الصلاة والسلام وأن الله تبارك وتعالى أجرى على يد مريم وهي صبية صغيرة الكرامات وهي أنه كان يأتيها رزقها بفضل الله تبارك وتعالى بلا كد ولا كسب ولا تعب وأن تكرار وجود الرزق عند مريم لفت نظر زكريا كفيلها فسألها يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فكان هذا الجواب من مريم عليها السلام محركا لقلب زكريا عليه السلام أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى يسأله الولد وإن كانت أسباب الولد قد انقطعت منه ومن زوجه. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك في ذلك الزمان وذلك المكان وهو محراب مريم عليه السلام. وبعد سماع هذا الجواب هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك في ذلك الزمان والمكان دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك من عندك وبفضلك ومنك وجودك وكرمك، إذ قد انقطعت الأسباب مني، لأنه قد كان بلغ من الكبر عتيا وكانت زوجه عاقرا. فالأسباب قد انقطعت، ومع ذلك لم ينقطع أمله في الله ورجاؤه في الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا يجب أن نشغل أنفسنا في هذه الأيام بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك الكفرة الفجرة من اليهود الظالمين، وأن ينصر إخواننا في غزة. وإن انقطعت الأسباب المادية للنصر فإن الله قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فعلينا أن نشغل أنفسنا بالليل وبالنهار بالدعاء على الكفرة الفجرة، أن يذلهم الله تعالى وأن يقهرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينصر إخواننا في غزة نصرا من عنده، إنه على كل شيء قدير. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالمسلم لا يكون حريصا على مطلق الذرية، وإنما المسلم يحرص على ذرية خاصة. مطلق الذرية لا، مطلق الذرية لا. ذرية فاسدة ماذا تنفع والدها؟ ذرية فاسقة ماذا تغني عن والدها؟ فالمسلم إذا طلب الذرية يطلب ذرية خاصة. من قبل قال إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين، من الصالحين، وهنا زكريا يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فإذا المسلم حين يطلب ذرية يطلب ذرية معينة من صنف معين، مش مطلق ذرية وخلاص. لا، المسلم له هدف في الحياة، هدف ذرية تعبد الله لا تشرك به شيئا. إبراهيم يقول رب هب لي من الصالحين، زكريا يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء، إنك يا رب سميع الدعاء. فنادته الملائكة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب بلا تراخي، يعني دعا فبشر، مش دعا فاستجيب له، لا، دعا فبشر على طول. يبقى حتى ذكر الإجابة ورفع الكلمة إلى السماء ونزول الملائكة البشارة اختصر، يعني ايه، مفيش فارق خالص بين الدعوة وتحقيق الإجابة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع دعاء، فنادت مباشرة بلا فاصل، بلا فاصل، لأن الله قال ادعوني أستجب لك، ادعوني أستجب لك. ولكن من أراد أن يستجيب الله له كما استجاب لزكريا فليكن موصوفا بما كان موصوف به زكريا. قال الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه مؤهلات الإجابة، من أراد أن يستجيب الله له كما استجاب لزكريا فليكن موصوفا بما كان زكريا موصوفا به، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فنادته الملائكة، واللفظ عام ولكن المراد به الايه؟ الخصوص. فالملائكة هنا مراد بها مين؟ جبريل عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. والبشارة كما نبهنا مرارا الخبر الذي يسر قلب الإنسان فيفرح القلب، فيظهر أثر فرح القلب وسروره على البشرة، تستهل البشرة وتستنير. أن الله يبشرك بيحيى، معناته ربنا استجاب لك وسيرزقك، مش هيرزقك مطلق الولد، لا ده هيرزقك ذكر، وبعدين ايه الولد مسمى من قبل ان يولد، ان الله يبشرك بيحيى. يحيى، شوف الاسم يحيى، يحيى يعني مش هيموت بقى هو صغير، لا ده هيحيى حتى يكبر ويطول عمره، وبعدين مش هيحيى اي حياة، ده يحيى حياة ايه طيبة، يحيى حياة طيبة سعيدة، يحيى، ان الله يبشرك بيحيى. وعشان كده لما تكلمنا عن امرأة عمران واني سميتها مريم، قلنا ينبغي للابوين ان يحسنا تسمية الايه الاولاد من البنين والبنات، تسمي الولد كده باسم له معنى، تربط الولد بمسماه، تسمي البنت باسم له معنى، تربط البنت بمسماها، ان الله يبشرك بيحيى، يبقى ولد واسمه ايه يحيى، وصفاته ايه، صفات الولد ايه، مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبقى في اطيب من كده بقى، رب هب لي من لدنك ايه ذرية طيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، صفاته ايه، مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فيش اطيب من كده بقى، ذرية طيبة زي معاذ، زي معاذ، ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله. اذا قيل كلمة الله انصرف الذهن الى ايه، الى عيسى ابن مريم، الى عيسى ابن مريم، وكلمته القاها الى ايه، الى مريم وروح منه، ايوه، يبقى مصدقا بكلمات من الله، المراد بالكلمة عيسى، يبقى يحيى سيكون مصدقا بايه، بعيسى ابن مريم سيكون مؤمنا به، سيكون مصدقا بعيسى ابن مريم مؤمنا به، مصدقا بكلمات من الله، وسيدا، سيد كريم وجيه عزيز في قومه، سيد وسيدا. وفي تسمية الله تبارك وتعالى ليحيى سيدا إشارة إلى جواز أن يسمى العبد سيدا، فاسم السيد ما فيهوش كراه، يقول لك السيد الله، صحيح السيد الله، هذا حديث صحيح، السيد الله هذا حديث ايه صحيح، ها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لمن؟ قاله لجماعة حس منهم كده ان عندهم غلو فيه واطراء، مدحوه مدح كده يدل على الغلو، وكان يكره الايه الغلو، وكان يكره الاطراء، ها، جاءه قوم قالوا انت سيدنا وابن سيدنا وكريمنا وابن كريمنا، فحب أراد أن يثنيهم عن هذا الغلو في المدح، فقال إيه السيد الله، السيد الله، ما تقول سيدنا، السيد الله. ليس هذا منعا من تسمية العبد بالسيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بمعاذ بن جبل ليحكم في اليهود من بني قريظة، نسأل الله تعالى أن يقيض لنا من يحكم في يهود اليوم كما حكم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة، لما جاء بسعد بن معاذ راكبا عشان يحكم في بني قريظة قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فسموا إيه سيدا. فتسمية السيد لا بأس بها، وقد درسنا في العقيدة الطحوية أن الله تبارك وتعالى نفسه سمى بعض خلقه ببعض إيه، ببعض أسمائه، سمى نفسه الملك وسمى بعض إيه أفراد الناس بالملك، سمى نفسه العزيز وسمى بعض الافراد بالايه بالعزيز، سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى الانسان سميعا ايه بصيرا، وهكذا. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا، حصورا يعني يمنع نفسه من الشهوات، يمنع نفسه من الشهوات، ويمنع نفسه من الجري وراء النزوات والنزغات. حصورة يعني إنسان متحكم في نفسه، متحكم في شهوته، لا تغلبه شهوته، لا هو متحكم، حصور، حصور يحصر نفسه عن الشهوات ويمنع نفسه من الجري وراء النزغات والنزوات، سيدا وحصورا ونبيا، ما شاء الله ها نبي، مش يعني مش ولد صالح بس، لا ده نبي من الصالحين. لما بشر زكريا عليه السلام يعني مش عارف البشارة دي هتحقق ازاي، اشتعل الرأس شيبا، والمرأة وهي صبية ما كانتش بتخلف، طب هنجيب ولد ازاي بقى على الكبر ده، هنجيب ولد ازاي بقى؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. السؤال مش شك من زكريا عليه السلام. إبراهيم قال ايه، ربي أرني كيف تحيي الايه الموت، هل كان هذا شك؟ ما كان شكا. النبي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني إبراهيم ما شكش، لو كان إبراهيم شك يبقى احنا نشك بقى، احنا بالشكوش إبراهيم ايه ما شكش، انه نحن أولى بالشك منه. فإبراهيم زكريا لما بشر أراد يعرف، يعني هو شيخ كبير مسن، والعادة إن الرجل لما يكبر سنه ما بيخلفش، والولية عقيم، عقيم وهي في شبابها، فكيف وهي عجوز؟ فحب يعرف بقى، عايز يطمئن قلب. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني كبر وامرأتي عاق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي مريم قال له ايه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. وبعدين تنسي حدا زكريا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت مستغرب ان انا اهب لك ولد وانت شيخ كبير ومراتك عقيم؟ طب ما انا خلقتك انت يا زكريا من قبل وكنت نسيا منسيا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ايه؟ ما يشاء. اذا قضى امرا فإنما يقول أكون فيكون، خلاص. هو الولد بيتولد من أبوين بسبب، من اللي خلق هذا السبب؟ الله تبارك وتعالى. الذي خلق السبب قادر على أن يوجد المسبب بلا إيه؟ بلا سبب، خلاص. الله يفعل ما يشاء. استقر قلب زكريا واطمأن وفرح بإجابة الله دعاءه. بس طبعا إيه؟ يعني برضو عايز يزداد ايه طمأنينة. هو بشر ان الله يبشرك، بس البشارة هتحقق امتى؟ ممكن تتأخر تحقيق البشارة، ممكن مثلا تتأخر بعد سنة بعد سنتين. هو عايز بسرعة يطمئن بقى، يعني البشارة دي هتحقق امتى؟ قال رب اجعل لي آية. انا يا رب عايز اشوف آية كده تدلني على ان الولية ايه حملت. وطبعا زمان، ومش زمان قوي، قبل سنين ما كانش الطب يتقدم جوا كده عشان يعرفوا ايه المرأة حملت ولا لسه. دلوقتي ساعة ما الدورة تتأخر عن الولية كم يوم كده، على طول تجريح المعمل محلنا يقولها مبارك انت حامل، في لسه في الليالي الاولى. ها زمان ما كانش فيه كلام ده بقى، فلسه بقى على ما يستنى بقى الولد ايه يكبر 40 يوم علقة، و40 يوم مضغة، و40 يوم كذا، فقدمها لو بعدين المرأة بطنها تكبر ويظهر الحمل. هو عايز من دلوقتي يطمئن الايه العلقة تعلقت. قال رب اجعل لي آية، علامة تدلني ان الست خلاص حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمز، إشارة يعني لسانك يتحبس عن كلامك مع الناس، يتكلم الناس ما تعرفش تكلم بالإشارة. إذا عايز بقى تقرأ قرآن أو تستغفر أو تسبح أو تهلل، سبح وهلل زي ما انت عايز. يبقى عايز تكلم الناس اللسان ما يتكلمش، عايز تسبح اللسان ايه يسبح. ده دي آية كبيرة خالص اهو. اللسان واحد يمنع عن نوع من الكلام ويرسل في نوع اخر، يمنع عن الكلام مع الناس ويرسل اذا اراد ان ايه ان يذكر. لقال آيتك الا تكلم الناس 3 أيام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. وهذه الجملة في قصة زكريا وتبشيره بيحيى يعني عند النحاة كالجملة المعترضة، كالجملة الايه المعترضة، لان السياق كله مع مريم، السياق كله مع ايه مريم، من اول ان الله الربع كله ان الله اصطفى ادم لغاية فلما احس عيسى، الكل مع ايه مع مريم، مع مريم وابنها، هي المقصودة بالاصالة. الجملة دي جت كالجملة الايه المعترضة كده في النص، لأن كان تبشير زكريا بيحيى كانت مريم هي السبب فيه، هي السبب فيه أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان من بركات مريم أنها تسببت في رزق زكريا عليه السلام. يعود السياق بقى تاني مع مريم وكيف بشرتها الملائكة بابنها عيسى عليه السلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم، رجعنا بقى مريم بسياق فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كده تمام. وإذ قالت الملائكة يا مريم، الملائكة بقى نادت مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، اصطفاك عرفنا كلمة إن الله اصطفى آدم ونوح، اصطفى يعني اختار واجتبى، إن الله اصطفاك اختارك واجتباك. هذا الاصطفاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك يشمل أمورا، يشمل أمورا، منها أن الله تبارك وتعالى قبلها لتتفرغ لعبادته وخدمة بيت المقدس، ولم تجري العادة قبل ذلك بقبول بقبول أنثى وعشان كده أمها لما وضعته كانت نفسها يبقى يبقى ولد، قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم وضعت وليس الذكر كالأنثى، فلم تكن تجري العادة بقبول المرأة خادمة لبيت المقدس، لكن مريم ربنا قبلها، يبقى هذا هذا اصطفاء واختيار واجتباء. وبعدين فرغها الله تعالى لعبادة، فرغها الله تعالى لعبادة وتكفل برزقها، وتكفل برزقها وأسمعها كلام الملائكة، وأسمعها كلام الملك. فهذه أنواع من الاصطفاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، طهرك، طهرها من الكفر والفسوق والعصيان، وطهرها من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وطهرها حتى من مس الرجال في الحلال، فلم تتزوج، فلم يمسها رجل في الحرام فقط، لا بل ولم يمسها أيضا في في الحلال. وطهرك، طهرها من الكفر والفسوق والعصيان، وطهرها من الفواحش ما ظهر منها وبطن، وطهرها من مس الرجال حتى في الحلال. ومرة تانية واصطفاك، ولا شك أن الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الأول، وإلا بقى تكرار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، بل الاصطفاء الثاني غير الاصطفاء الأول. عرفنا الوجوه في الاصطفاء الأول، الاصطفاء الثاني بقى المراد به أن الله تعالى اصطفاها لتلد عيسى ابن مريم من غير أن يمسها رجل، وهذا ما حصلش مع غيرها، هذا ما حصلش مع مع غيرها، ما حصلش مع غيرها، إن أنثى تلد بلا أن زوج، هذا ما حصلش مع إلا مع مريم عليه السلام. فهذا اصطفاء واختيار، ربنا اختارها لكده، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. يا مريم اقنتي لربك، القنوت معناه الطاعة، القنوت معناه الطاعة، كل له قانتون يعني طائعون، القنوت معناه الطاعة، اقنتي لربك، يبقى أمر عام بالطاعة المطلقة، أطيعي ربك سبحانه وتعالى طاعة مطلقة في كل ما يأمرك به. وبعدين خص الصلاة بالذكر فقال واسجدي واركعي مع الراكعين، واسجدي واركعي مع الراكعين. اختلف العلماء في سر تقديم السجود على الركوع، فقال بعضهم ان كان في صلوات بني اسرائيل السجود قبل الايه الركوع، فقال واسجدي واركعي، وقال بعضهم لا، صلاتهم كانت كصلاتنا، الركوع قبل السجود، والتقديم والتأخير لا يفيد الترتيب، التقديم والتأخير لا يفيد الايه، لا يفيد الترتيب. يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الركعين. هنا تنتهي قصة ميلاد مريم عليها السلام، ويأتي التعقيب عليها، فيقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك الذي تلوناه عليك من نبأ مريم وولادتها، ذلك الذي أوحيناه إليك إنما هو من أنباء الغيب، ما كان لك لتعلمها إلا أن يوحى إليك من الله تبارك وتعالى به. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقلنا أن امرأة عمران لما وضعت مريم ورأتها أنثى خافت ألا يقبلها خادمة المسجد، فلفتها في الخرقة وذهبت وضعتها في البيت وتركتها. فلما عرفوا أنها بنت سيدهم وكبيرهم عمران اختصموا فيها، كل واحد يحظى بالشرف، شرف خدمتها وكفالتها. وقلنا بقى أنهم لما اختصموا من يكفلها قالوا نعملوا جرعة ماشي، قالوا كل واحد يجيب قلمه، كل واحد طلع قلم قال حطوه على الطلبيزة، وغطوا الإقلام وجابوا عيل صغير من خدمة البيت اسحب يا ابني قلم، ها سحب طلع قلم زكريا. قالوا لا نعيد الجرعة. نعيدوها ازاي؟ قالوا نرمي الإقلام في البحر، ها اللي قلمه يروح مع المية مع السلام، واللي قلمه يقف كده شامخ كده زي سفينة الرواسي يبقى هو اللي يكفل. ألقوا أقلامهم في النهر فذهب الماء بأقلامهم كلها إلا قلم إيه زكريا. طب النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم لما عملوا جرعة عشان مين يكفل زكريا؟ ما كانش معاه. طب عرف منين؟ وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا قعد قدام مدارس ولا دخل جامعة، منين عرف كده؟ يبقى هو وحي إيه؟ وحي الله تبارك وتعالى أوحاه إليه. ولذلك دائما نقول من دلائل نبوة النبي القصص القرآني، من دلائل نبوة النبي القصص الايه القرآني. قصة نوح، قصة يوسف، قصة موسى، دي كل قصص في القرآن، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام علم به إلا بوحي الله تبارك وتعالى. ولذلك مثل هذا التعقيب هنا في آل عمران يأتي في غيره. لما تقرأ قصة نوح عليه السلام في سورة هود ترى الله عز وجل يعقب على القصة بقوله: تلك، أي تلك القصة، من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إيش عرف النبي عليه الصلاة والسلام بما كان مع نوح وقومه لولا وحي الله إليه؟ وفي قصة يوسف مع إخوته أيضا لما تقرأ القصة من أولها آخرها، وبعدين إيه يقول تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وإيه وهم يمكرون. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أخوات يوسف لما قالوا إيه: لا يوسف وأخوه أحب إلى بينا منا حصوا إن أبانا اقتلوا يوسف إلى. هو كان هناك؟ ما كانش هناك. ها إما عرف منين؟ وحي الله عز وجل. فمن دلائل نبوة النبي القصص الإيه القصص القرآني. ذلك الذي قصصناه عليك من نبأ مريم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك. ها تقدير الكلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون فيها، وما كنت لديهم أيضا إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك. إيش اللي عرف النبي عليه الصلاة والسلام ان الملائكة قالت يا مريم ان الله يبشرك، ايش عرفه برضه؟ هذا ايه؟ وحي الله تبارك وتعالى عليه. يبقى الكلام موصول، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون في كفالتها، وما كنت لديهم اذ قالت الملائكة ايه يا مريم ان الله يبشرك. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه، اللي هي ايه؟ سبقت في ايه؟ في حق يحيى ومصدقا بايه؟ بكلمة من الله. يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. اسمه المسيح عيسى ابن مريم. لماذا سمي عيسى بالمسيح؟ لأنه كان يمسح المريض فيشفى بإذن الله عز وجل. كانت ما يمسح كده المريض يشفى بإذن الله. ها؟ طب الدجال اسمه المسيح ليه؟ ها؟ لأن عينيه ايه؟ ممسوحتين. عينيه ممسوحتين، واحدة مطموسة خالص والتانية كده يدوب بيمشي بها يشوف بها رؤية خليلة كده. فالدجال سمي المسيح لأنه ممسوح العينين، وعيسى بن مريم سمي المسيح لأنه إذا كان إذا مسح المريض برأ بإذن الله عز وجل. لكن إذا قيل المسيح، المسيح مطلق، يبقى المراد مين؟ عيسى بن مريم. وإذا أريد الدجال فلا بد من إيه؟ من تقييد المسيح الإيه؟ الدجال. يبقى إذا أردت بالمسيح الدجال لازم تقول المسيح الإيه؟ الدجال. لكن إذا أردت عيسى بن مريم تقول إيه؟ المسيح. يبقى المسيح بالإطلاق ينصرف إلى عيسى بن مريم، وإذا أردت الدجال يبقى تقول المسيح الإيه؟ المسيح الدجال. بعض الناس يقولون عشان يفرقوا بين عيسى بن مريم عليه السلام وبين الدجال لعنه الله، يقول لك إيه؟ عيسى المسيح بالحاء، والدجال هو الإيه؟ المسيخ بالخاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا تصحيف وتحريف، هذا تصحيف وإيه؟ وتحريف. الدجال ما يسمى المسيخ بالخاء، الدجال هو المسيح، ولكن زي ما قلت لك تفرق بين الاثنين إيه؟ بالمسيح عند الإطلاق يبقى ابن ماري. إذا أردت الدجال تقول المسيح الإيه؟ الدجال. وسر التسمية كما قلنا المسيح ابن مريم كان إذا مسح المريض برأ بإذن الله، وأما الدجال سمي المسيح لأنه ممسوح الإيه؟ العينين. اسمه المسيح عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم. هي الناس في الدنيا بتدعى بأسمائها وأسماء آبائها ولا بأسمائها وأسماء أمهاتها؟ يعني الناس لما تروح تطلع شهادة الميلاد بيقولوا فلان ابن فلانه ولا فلان ابن فلان؟ فلان ابن فلان، العادة جارية كده. طب في الآخرة الناس هتتنادى بأسماء آبائهم ولا أسماء أمهاتهم؟ العامة يقول لك يوم القيامة سيقال فلان ابن فلانة، فلان ابن إيه؟ ابن فلانة. ليه يا جماعة؟ ده الرجل بينادى بأبوه. يقول لك لا، أصل ربنا ستير عشان يستر على الناس، فلان ابن فلانة وخلاص، لأن ممكن إيه؟ ما يكونش ابن فلان. لا، الناس ينادون يوم القيامة بإيه؟ بآبائهم، كما كانوا ينادون في الدنيا بإيه؟ بآبائهم. طيب ربنا بيقول لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسمو المسيح عيسى ابن مريم، أضافه إلى أمه ليه؟ يبقى من قبل أن يخلق عيسى، من قبل أن يخلق عيسى ربنا بيقول لها انك انت هتولدي عيسى دون ان يمسك ايه؟ بشر، يعني مش هيكون لي اب. من قبل ان يولد هي ربنا بيقول لها هتولدي بس من غير ايه؟ من غير ان يمسك بشر. ان الله يبشرك بايه؟ بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. وبعدين صفاته ايه؟ زي ما الملائكة وصفت يحيى وصفت ايه؟ عيسى. هم سموا يحيى ووصفوه، كذلك برضو ايه؟ سموا عيسى وصفوه بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن ايه ومن الصالحين. هذه صفات عيسى ابن مريم عليه السلام. وجيها، من هو الوجيه؟ عارفين وجهاء البلد؟ الوجهاء جمع وجيه، الوجهاء الملأ، كلمة الملأ في القرآن تطلق على ايه؟ على الوجهاء والأشراف. وجهاء البلد يعني سادتها وكبراؤها، سادتها وكبراؤها، أعيانها، أعيانها. ها أيوة، يبقى عيسى ايه؟ وجيها، وجيها في الدنيا بس، لو في الايه؟ في الآخرة. مش في الدنيا بس، وجيها في الدنيا وفي الآخرة. قالوا، قال العلماء، الوجيه، الوجيه هو من له وجه عند الناس، فإذا سأل أعطي، فإذا سأل إيه أعطي. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فقال لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: هذا رجل من أغنياء الناس، هذا حي إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشف، وإن قال أن يسمع لقول. خد بالك، يبقى هذا وجيه، وجيه. يبقى الوجيه من له وجه عند الناس، إذا سأل أعطاه الناس ما سأل، بخلاف غير الوجيه إيه؟ إن هو يسأل فلا إيه؟ فلا يعطى. هذه وجاهته في الدنيا، ووجاهته في الآخرة عند الله أن يكون شفيعا، أن يكون إيه؟ شفيعا، يشفعه الله تعالى في من يشاء من إيه؟ من عباده. وجيها في الدنيا والآخرة. وبعدين ومن المقربين، المقربين عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا، ويكلم الناس في المهد وكهلا. أيوة، فأتت به قومها تحمله، قال: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، إيه اللي عملتيه ده يا مريم؟ أبوك رجل صالح وأمك ولية طيبة، وإنت كنا إحنا كنا بنحسن بك الظن، أنت كنت كويسة قبل كده، إيه اللي عملتيه ده؟ فأشارت إليه زي ما قال لها مين؟ زي ما قال لها ابنها نفسه عيسى. ها؟ أي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها اللي هو ايه؟ ابنها، هو لسه والداه، هو لسه والداه، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين اطمئني وافرحي وانبسطي. زعلانة ليه؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما تروحي وشيلاني ويكلموكي ما تتكلميش معهم، سيبيني أنا أتكلم. طبعا إيه؟ سيبيني أنا أتكلم. لو قالوا لها إيه؟ أما لو كانت الملائكة قالت له: يا مريم لما تروحي والناس يكلموكي ما تتكلميش أنت وسيبيه هو اللي يتكلم، هتبقى قلقانة، ويمكن لا ما تشجعش تقول له ايه اتكلم، اصلا ايه لم تجري العادة بنعي المولود ايه يتكلم. فعشان ربنا يأكد عليها ويطمن قلبها ان عيسى هيتكلم، هي سمعت كلامه ايه لوحدها الاول، هو اللي كلمها اهو، انا بكلمك اهو، اما تروحي شيلاني ويعترضوا عليك ما تكلمش، قولي انا صايمة، وكان الكلام الصيام عن كلام في شريعتهم مشروع، قولي انا صايمة مش هتكلم، يعني ايه اعملي كده يعني. فقولي اني نذرت الرحمن، مش بلسانك، لا ما هي لو ما اتكلمت ايه معناه، قولي يعني بالاشارة اما يكلموك انا صايمة مش هتكلم، كلموه هو. فاتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فاشارت مش هتكلم انا. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ايه السخريه دي؟ كمان انت كمان بتسخري مننا، انت كمان بتضحكي عن تستهزمنا، تقولي كلموه، هكلموه ازاي؟ كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال باللغه الفصحى: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ده كلامه في الايه؟ في المهد، صغير لسه. ولما يكبر يكلم الناس في ايه؟ صبية كهلا بقى، ويكلم الناس في المهد وايه؟ وكهلا. الكهل ايه؟ اللي هو ابن ما فوق الثلاثين، ابن ما فوق الثلاثين اسمه ايه؟ اسمه كهل. الراجل ساعة ما يبلى كده كان قبل كده صبي، قبل كده كان طفل، يبقى طفولة وصبوة وبعدين شباب وبعدين ايه؟ بعد الثلاثين لاربعين يبقى كهل. بعد الاربعين كل سنة طيب بقى يبقى ايه؟ صار شيخا. صار ايه؟ صار شيخا. ايه يبقى الشيخوخة بتبدأ من ايه؟ من الاربعين. ايه ويكلم الناس في المهد، وكلامه في المهد ذكرناه، وكلامه في الكهولة بقى دعوته الى الله بقى، دعا بني اسرائيل ايه؟ الى الله عز وجل. ايه واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل ايه؟ اني رسول الله اليك مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد ايه؟ اسمه احمد. يبقى ايه؟ ادي كلامه في الايه؟ في الكهولة. ويكلم الناس في المهد وكهلة ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، حولد ازاي يا ربي من غير زواج؟ ولما بشرها جبريل بالبشارة في مريم قالت له ايه؟ أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو إيه بغي، يعني لا أنا لا متزوجة عشان أخلف من الحلال ولا مش بغية عشان أخلف في الحرام. ما هي لغاية دلوقتي ما حصلش قبل كده زي ما قلت إن في امرأة ولدت بدون إيه؟ بدون زواج ولا بدون سفاح. هي العادة جرت لذلك اليوم بهذه إن إيه؟ خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها إيه؟ زوجها. وبعدين وبث انهما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء. فمريم بتقول للملك انا هخلف ازاي؟ انا لا متزوجه ولا انا عاهره، والولد عايز الرجل يمثل المراه التلقيح، يبقى هيجي الولد من ايه؟ قالت ربي انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. خلي بالك بقى الملائكه لما زكريا قال ايه؟ ربي انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقل، الجواب قال له ايه؟ كذلك الله يفعل ما يشاء. ومريم لما قالت ربي أن يكون لي ولد وما يمسسني بشر، الجواب قال له ايه؟ كذلك الله يخلق ما يشاء. طب ليه الجواب ما داش في الاثنين بفعل واحد؟ ليه ما قالش كذلك الله يفعل ما يشاء زي ما قال لزكريا، او ما قالش لزكريا زي ما قال كذلك الله يخلق ايه؟ ما ايه الفرق في الجوابين بقى؟ لزكريا كذلك الله يفعل ما يشاء، والمريم كذلك الله ايه؟ يخلق ما يشاء. قال العلماء الفرق بالاثنين ان الخلق يكون للايجاد من غير مثال سابق. الخلق يكون للايه؟ للايجاد بغير مثال ايه؟ بغير مثال سابق. واما الفعل فيكون على نحو ايه؟ ما سبق. الفعل يكون ايه؟ على نحو ايه؟ ما سبق. يحيى اتولد من ايه؟ من زوجين، اب وام، ودي السنة التي جرت بها سنة الله في خلق الايه؟ الاولاد من الزوجين، ذكر الانثى، وان كانوا وان كان شيخين كبيرين الا ان ايه؟ زوجين، رجل مس امرأته فانجب باذن الله عز وجل. اما في عيسى ابن مريم فهي ايه؟ ولدت من غير ان يمسها بشر، يبقى هذا ايه؟ خلق وليس ايه؟ وليس فعل، يبقى هذا خلق، لانه ايجاد على غير مثال ايه؟ على غير مثال سابق. وقد قال العلماء في خلق عيسى ابن مريم من مريم بلا اب، قالوا الله تبارك وتعالى خلق ادم من غير ذكر ولا ايه؟ ولا انثى، خلقه من تراب. وبعدين خلق حواء من آدم من ذكر بلا إيه؟ بلا أنثى. وبعدين خلق من آدم وحواء رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء. وبعدين أراد أن تكتمل الدائرة الرباعية فخلق من مريم من أنثى من غير أن يمسها ذكر عشان تبقى إيه؟ الدائرة الرباعية كاملة. يبقى خلق من غير ذكر ولا أنثى، وخلق من أنثى بلا من ذكر بلا أنثى، وخلق من الذكر والأنثى، وخلق من الأنثى بلا إيه؟ بلا ذكر. ولذلك قال ولنجعله إيه؟ آية للناس على كمال قدرتنا، ولنجعله آية للناس على كمال إيه؟ قدرتنا. قدرة، قدرة. خلق آدم من تراب لا ذكر الأنثى، ولما خلق آدم خلق منه حواء، خلق الأنثى من ذكر بلا أنثى، وبعدين خلق من الذكر الأنثى، وبعدين خلق من الأنثى بلا إيه؟ بلا ذكر، لأنه على كل إيه؟ على كل شيء قدير. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا، شفت الترجمة، إذا قضى أمرا فإنما يقول إيه؟ كن فيكون. كلمة واحدة، وما أمرنا إلا إيه؟ إلا واحد، كلمح بالبصر. إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. وبعدين من صفات عيسى بن مريم إيه كمان؟ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال العلماء الكتاب، ويعلمه الكتاب المراد به القراية والكتاب، القراية والإيه؟ يعني يعلمه كيف يقرأ وكيف إيه؟ يكتب. وبعدين الإنسان لما يتعلم يقرأ ويكتب هيقرأ ويتعلم ويزداد علمه إيه؟ ومعرفة. فإذا حصل العلوم يبقى أوتي الإيه؟ الحكمة. يبقى الكتاب القراءة والكتاب. لما الإنسان يتعلم كيف يقرأ وكيف يكتب يقوم بقى ينشط في الطلب، يقرأ ويكتب ويتعلم. لما يجد ويجتهد في الطلب يرزق العلم النافع، فلما يرزق العلم النافع برزق الايه؟ الحكمة. ويعلمه الكتاب والحكمة. وكذلك يعلمه التوراة التي أنزلها على مين؟ على موسى عليه السلام. يعلمه التوراة، يبقى تعلم القراية والكتاب، وبعدين تعلم العلم النافع، وبعدين تعلم كتاب الذي أنزل على من قبله، وبعدين بقى يعطيه هو كتاب خاص به وهو الايه؟ وهو الإنجيل. فكملت له النعمة كلها. ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل، ويجعله الله رسولا إلى بني إسرائيل، فيقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، أنا رسول الله إليكم وجئتكم بآية من ربكم. إيش هي الآية؟ المعجزة، المعجزة. أيوة، ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر. كل نبي كان ربنا بأيده معجزة بآية، الآية عن العلامة ومراد بها المعجزة. والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه. هتكلمنا في الدرس الماضي عن الكرامة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد بعض الايه؟ الصالحين من عباد، على يد بعض الصالحين من عباد. أما المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي الايه؟ النبوة تصديق له في دعوة. واحد بيقول أنا رسول الله إليك، إيش دران أنك أنت رسول الله؟ إيه ده يعني رسول الله؟ يقول أنا معايا آية تدل على رسول الله. إيش الآية؟ يعني يفعل شيء يعجز البشر عن فعله. فإذا عجز البشر عن فعله هو واحد منهم، يبقى داخل في الإيه؟ في العجز أيضا. يبقى الذي أتى به مش منه، وإنما هو من إيه؟ من آية من الله، كما قال تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآيات إيه؟ إلا بإذن الله. أدي معنى الآية. وقال العلماء الله تبارك وتعالى لما بعث موسى عليه السلام بعثه في زمان قد فشى فيه السحر، بعثه في زمان فشى فيه الإيه؟ السحر. فأيد موسى بمعجزة غلبت الإيه؟ السحرة. غلب موسى، أيد موسى معجزة غلبت الايه؟ السحرة. وعشان كده لما ألقى عصاه فإذا هي تلقه ما يفكون، السحر أيقنوا أن هذا ايه؟ آية وليس سحر، يعني أيقنوا هذه معجزة ولا سحر. موسى بالسحر، لأن هم دول أعلم الناس بالسحر، وجاءوا بسحر عظيم، ومع ذلك موسى ايه؟ غلبهم. يبقى موسى بالسحر، ده هو من عند الله فأمن. جاء عيسى عليه السلام في زمان كان الطب فيه متقدما، الطب فيه كان ايه متقدما، فجاء بآية أعجزت الأطباء وحيرت، فعجزوا أن يأتوا بإيه بمثل ما جاء به عيسى، فقالوا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم، أنا رسول إليكم من الله ومعايا آية تدل على رسول الله، أني قد جئتكم بآيات من ربكم. إيش هي؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإيه بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون فيه، إن في ذلك لآية لكم تدل على إيه على أني رسول الله حقا. يبقى إيش هي آية عيسى عليه السلام؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الخلق هنا معناه التقدير معناه التقدير، الخلق معناه التقدير وليس معناه الإنشاء والاختراع، فالخلق يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى الإنشاء والإيه والاختراع. ومنه قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. الخلق هنا معناه إيه التقدير، بعد ما ربنا ذكر مراحل خلق الإنسان في بطن أمه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا الخلق معنى إيه التقدير، كما قال في المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، فنعم القادرين القادرون تساوي فتبارك الله إيه أحسن الخالقين. أيوة يبقى الخالقين الخلق هنا معناه التقدير، التقدير وليس معناه الإيه الإنشاء والاختراع. التقدير أنت تقدر وأنا أقدر والله إيه والله يقدر، أما الخلق بمعنى الإنشاء والاختراع من غير مثال سابق فهذا لمي لله تعالى إيه وحده. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا إيه ولو اجتمع. فالخلق بمعنى الإنشاء والاختراع هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، أما الخلق بمعنى التقدير فهذا من إيه يكون لله ويكون لإيه لغيره. فلقول عيسى أني أخلق لكم من الطين ليس معناه أوجد وأختري وأنش، وإنما قال إيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإيه بإذن الله مش بإذن أنا، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى برضو إيه بإذن الله مش بإذن أنا، هو بشر لا يملك شيئا لا يملك شيئا، إنما كل ذلك بإذن الله تأييدا له في دعواه النبوة والرسالة. وأبرئ الأكمه، الأكمه عافاكم الله من يولد أعمى، من يولد أعمى يبقى إيه أكمه، والأبرص البرص عافاكم الله مرض في الجلد معروف، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كان ينقف على القبر كده يا فلان قم حيا، يقوم ايه يقوم حيا، يقوم حيا باذن الله. ايوه ومن دلائل نبوته عليه السلام الاخبار بالغيب، الاخبار بالايه بالغيب، وعلم الغيب من المختص به الله، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولكن الله قد يظهر بعض انبيائه على ايه على بعض الغيب، على بعض الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فكم من معجزات عيسى عليه السلام قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في إيه في بيوتكم. يعني أقول لك أنت اتغديت النهاردة إيه، مين يعرف يقول لي أنا اتغديت النهاردة إيه، ها محدش يعرف أنا اتغديت النهاردة إيه، هذا غيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. يبقى عيسى لما يقول لك انت اتغديت النهاردة كذا وتعشيت امبارح كذا، يبقى ربنا هو اللي ايه اللي اطلع على كده. ومش كده بس، لا اقول لك هتاكل بكرة ايه كمان، انتوا شايلين ايه في التلاجة وما تدخلون في بيتكم. يبقى دي ايه خصائص عيسى عليه السلام ومعجزاته التي ايدها الله به. ان في ذلك لآية لكم تدل على صدقي في كون ايه رسول الله ان كنتم مؤمنين. ومن صفاته ومصدقا لما بين يدي ايه من التوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. خلي بالك بقى، الله تعالى انزل التوراة على موسى عليه السلام يحكم بها بنو اسرائيل، وجعلها شريعة باقية، شريعة باقية الى ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل الانبياء بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة، وعيسى عليه السلام جي حكم بالتوراة بس غير فيها ايه اشياء بسيطة. ولو حل لكم ايه بعض الذي حرم عليكم، وبهذا النسخ الذي تم على يده في التوراة صار رسولا. لان الفرق الراجح في الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول من يأتي بايه بشريعة جديدة مستقلة عن شريعة من قبله، والنبي من يأتي مجددا لمن درس من شريعة من ايه من قبله. فكان بين موسى وعيسى انبياء مش رسل، كان بين موسى وعيسى ايه انبياء. ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها مين النبيون. فكان في انبياء بين موسى وعيسى يحكمون بالايه بالتوراة، وعيسى جاء مصدقا للتوراة ولكن لكونه رسولا فنسخ بعض احكام الايه التوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم تدل على صدقي في كوني رسول الله، فاتقوا الله بفعل ما به امر وترك ما نهى عنه وزجر، واطيعوني فيما ابلغكم عن الله عز وجل. فاتقوا الله واطيعون، ان الله ربي وربكم. عمر عيسى عليه السلام ما قال انا اله ابدا، ولا دعا الناس الى عبادته. ان الله ربي وربك فاعبدوه فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم بيتحقق بايه؟ بعبادة الله وحده لا شريك له. من عبد الله فلم يشرك به شيئا فهو على صراط الله المستقيم، ومن اشرك بالله شيئا فقد حاد عن الصراط الايه المستقيم. كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما سألك عبادك الصالحون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.